وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. اللي بعد. قال: وعن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذان الحديثان يتفقان في معنى واحد. الأول إيش يقول نصه؟ من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين فقد أوجب الله له النار. اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عليه النار. نأتي هنا: من اقتطع. شوف اقتطع، ما قالش من قطع، لأن قطع خفيفة وسهلة والحلال سهل تسليمه وأخذه، لكن اقتاط فيه رجال ايش يحبون؟ اي يتطهروا، والله يحب المطهرين. يتطهروا مطهي، الألفاظ قوالب المعاني كما في فقه اللغة. المتطهرين والمطهرين، في واحدة زايدة عن الثانية بعض الحروف ولا لا؟ ها؟ طيب، اللي فيها زيادة جاءت مع الاغتسال والتطهر ولا جاءت مع الطهر الذي حصل؟ مع الاغتسال. يحبون أن يتطهروا، لأن عملية التطهر فيها حركة، جيب الماء حط الصابون، شيل الماء وافرغ على جسمك، دلك الجسم عشان يصل الماء لكل شعرة. لكن الطهر أمر معنوي، فالمحسوس أكثر حركة وزيادة عمل من المعنوي، فكان المحسوس فيه زيادة حرف عن المعنوي الذي لا يحتاج إلى حركة، أمر معنوي. وهنا من اقتاط يعني احتال، يعني اجتهد في الاقتطاع، ما خدهاش كده بيضة مقشرة، لا، ده هو عامل كل حيل وشغل فكره السيء في الوصول إلى أكل حق الغير من غير حق، يعني أكل ما للناس بالباطل لا يأتي بسهولة زي شرب الماء، لا، ولو كان في تحصيله سهولة كالشخص المؤتمن على مال واختلس منه، قلبه يشتغل ويفور، فكره مزعزع وخايف، لو سمع فار يتحرك في الايش ارتعب، لأنه ليس على حق. أما الذي يأخذ حقه بحق وليس اعتداء ولا خيانة، لو طاح نصف البيت ما يهمه، لأنه ما هو على خوان على خيانة. من اقتطع ايش؟ من اقتطع حق امرئ مسلم. حق امرئ مسلم اقتطع حقه عند توصل الى اخذ جزء من مال الغير باليمين، او جحد الغير في امانة ودين عنده بيمين، لأن اقتطاع مال المسلم على أحد أمرين، إما أنك تتوصل إلى ماله وتقتطعه، أو أنك تمنعه حقه عندك فقد اقتطعت. على كلا الأمرين، ومال امرئ يقولون إن المال كل ما تموله الإنسان من اللباس والطعام والحيوان والنقد والأواني، كل ما يتموله الإنسان فهو مال. وهنا مال امرئ مسلم. مسلم هذه قيد حقيقي ولا غالبي؟ غالبي. يعني لو كان الخصم كافرا وحلفت يمينا كاذبة لتقتطع مال الكافر، هل لك حق في هذا؟ لا. نفس يدخل تحت هذا الحديث. ولكن بعض العلماء كالشارح عندك هنا يقول خرج الكافر أو خرج الذمي من الوعيد المذكور في هذا الحديث، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فهو ايش؟ فقد أوجب الله له النار. أوجب الله له النار. يقول صحيح إن الذمي لا يجوز أن تحلف وتقتطع ماله، ولكن إذا فعلت، يقول فرق بينه وبين مال المسلم، يعذب على اقتطاعه مال الذمي، لكن لا بالعذاب الذي يعذبه إذا كان المال مال إيش؟ مال مسلم. والجمهور على أنه كله سواء، لأن الغرض منك أنت وأنت مسلم أن يسلم الناس من يدك، والناس يشمل الكافر والكافر. ومفهوم المسلم هنا كما أشرنا يدخل الكافر. إذن الكافر إذا تداعى مع المسلم تسمع دعواه ولا يرفض؟ تسمع دعوة ويطالب كما يطالب المسلم بالبينة أو اليمين. وقد جاء أن رجلا منافق تلاحى هو ويهودي في حق بينهم، فقال اليهودي نذهب إلى محمد لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق لا، نذهب إلى كعب بن الأشعث لعلمه أنه يأخذ الرشوة. أخيرا تغلب اليهودي على المنافق وأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المنافق في باب الخصومات معدود من المسلمين ولا الكفار؟ من المسلمين. فاستمع لهما صلى الله عليه وسلم، إذن استمع دعوى الكافر على المسلم، وكذلك العكس يستمع دعوى المسلم على الكافر الذمي. وحكم لليهودي على المنافق. فلما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأصل إذا صدر الحكم ما يحتاج إلى القوة التنفيذية حتى تنفذ بالقوة، المفروض أنه مؤمن برسول الله وأن رسول الله حكم وأنه يحكم بالعدل فليؤدي الذي حكم عليه. لكن هذا منافق، قال لخصمه لا الرسول مشغول، ما تفهم قضيتنا زي الناس، تعال نروح لأبي بكر. قال مرحبا. ذهب معه إلى أبي بكر، فسمع من اليهود دعوى فحكم لليهود. لما خرج من عندي قال أبو بكر رجل دين مشغول في نفسه وكذا، اللي يفصلها بيننا عمر بن الخطاب، هيا إليه. طيب ذهب إلى عمر فخص اليهودي دعوة، ثم سأل عمر المنافق المدعى عليه أحقا ما يقول؟ فاليهودي بادر قال يا عمر لا تسأل بنفسك، تسأل ولا ما تسأل؟ عمر يبغى يثبت جواب الدعوة، يعترف ولا ينكر؟ قال له لا تتعب نفسك، لقد جئنا محمد فحكم لي فلم يرضى، وقال أبو بكر فجئنا لأبي بكر فحكم لي ولم يرضى. ثم قال إنما يفصلها عمر، فأفصلها يا عمر وانهينا منها. فقال عمر للمدعى عليه أحقا ما يقول اليهودي؟ قال بلى، وأريدك أن تحكم فيها حكما فصلا. فإذن أمهلاني، وخلهم على باب البيت، ودخل وطلع بالسيف في يده وضرب عنق المنافق. ما هذا يا عمر؟ قال هذا حكم من لم يرض بحكم الله ورسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى إيش؟ يحكموك فيما شجرة. شوف كلمة شجرة، فيما شجرة يعني إيه؟ ها؟ اختصم اختلف. شوف فقه اللغة، الأشجار حينما تكون متقاربة أغصانها تمتد كل إلى جهة الأخرى، فلربما تداخلت أغصان كل شجرة في أغصان الأخرى فتشابكتا. تطالع ما أنت عارف تفرق بين أغصان هذه من أغصان هذه، وهذه الخصومة اشتجر فيما شجر، أي أن حقك أو رأيك امتد إلى غيرك، وغيرك امتد حقه إليك، وتشابك وتخالط تخالط الأشجار. تعال عد من يفصل أغصان بعض من بعض. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم سبحان الله، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا يهودي في تحت الذمة، وهذا منافق في عداد المسلمين، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم دعوى الكافر على المنافق. إذن البينة على من ادعى، من حلف على يمين يقتطع بها حق امرئ مسلم ويندرج معه الذمي. واعتقد ان العالم كله لو فقه هذا الحديث وحده، وأن المسلم ينبغي أو يجب عليه أو لا يصح إيمانه حتى يرضى بحكم الله ورسوله، وينظر هذا منافق في عداد المسلمين بالتبع، وهذا يهودي صريح، وبالحق حكم لليهودي، لم يحابي المسلم درجة ثانية مع اليهودي الكافر درجة أولى، لأنه دين الحق والعدالة. من حلف ليمين يقتطع بها مال امرئ مسلم فإن إيش؟ وهو فيها فاجر أدخله الله النار. وأي حق تقتطعه بيمين فاجرة لا تدري أتعيش حتى تستمتع به أم لا؟ يمكن يحكم لك القاضي اليوم وتأخذ اليوم وتوديع البيت وفرحان قدس كتره، وبكرة أنت ميت وسايب لمن وراءك. ما الذي اكتسبت؟ ما الذي استفدت؟ ولو عشت عشرات السنين وتستمتع دنيويا بهذا المال، أيما لحم أو دم أو عظم نبت على الحرام فالنار أولى به. وأنت إذا أكلت تمرة نبت منها دم ولحم وعظم. يا جماعة احنا خلينا من القضاء والدوش هذا كله. تمرة من الذي حولها إلى لحم ودم وعظم؟ عظم يابس أقوى اليابسات، أقوى من الحديد عدة مرات. العظم من حيث هو أقوى من الحديد عدة مرات. بقطعة عظم وزنها كيلو، العظم خفيف، خفيف الوزن لكنه ليس مكثف كثافة الحديد. وجئت عليها بمثقل تحمل ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يحمله الحديد. وهذه قدرة المولى سبحانه وتعالى. وشوف العظام في الإنسان والحيوان، يعيش إلى 100 سنة، هذاك العظيم اللي في رجله ولا اللي في يده يعمل دون أن يعتريه إيش؟ نقص. فأيما طعام، أيما دم أو لحم أو عظم نبت على الحرام فالنار أولى به. لماذا تستوجب لنفسك؟ إذن هذا تحذير من اليمين الفاجرة، لأننا في حاجة إلى أيمان صادقة. وهنا كما يقولون الحالف اليمين الفاجرة، واليمين الفاجرة هي التي يعلم صاحبها أنه كاذب فيها. هذه اليمين التي يحلفها جميع الناس، الأصل في اليمين إيش؟ المدعي يقول قال هات شهود، راح وجلل والله ما حصل حد يشهد. المدعى عليه قال لا أنا عندي شهادة على براءة ذمتي أني ما أخذ منه شيء. طب هاتها. قال نعم يمين الله. فإذا حلف المدعى عليه بالله تعالى عالم السر والنجوى والجهر، لا تخفى عليه خافية، وقال والله أو قال أشهد الله أنه ليس في ذمتي له شيء، وهو يعلم كذبه ويعلم أن الله يعلم أنه مدين له بمال. اليمين هذه تكون موجهة ضد من؟ ها؟ افتراء على من؟ على الله. لأن المدعي استسلم ورضي شهادة الله، وأنت تشهد الله على كذب. أنت إذا استشهدت بإنسان شهادة الزور، أسقطت عدالته وأوجبت له التسخيط كما يقولون، وسقط من المجتمع، فكيف تشهد الله شهادة زور؟ يبقى فعلا أدخله النار. وهذا تحذير من اليمين بإيش؟ كاذبة. من حلف على يمين يقطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه. عرفنا أن كلمة امرئ مؤنثه امرأة، فامرئ مذكر امرأة، فعلى امرئ مسلم ايا كان، صغيرا كبيرا، غنيا فقيرا، ظالما مظلوما، ما دام ليس لك حق واردت ان تتوصل اليه بهذه اليمين، هذه هي النتيجة، ادخله الله النار. مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، هذا الثاني أدخله النار لقي الله وهو عليه غضبا. في بينهما فرق ولا سواء؟ يا جماعة ها، سواء في فرق، إيش هو؟ نعم، الغضب وسيلة إلى النار، وسيلة إلى النار. الغضب وحده بدون النار مصيبة كبيرة. أنت إذا شعرت بأن والدك غضبان عليك، أستاذك غضبان عليك، صديقك غضبان عليك، قلقت الليل ولا نمت، ولو ما سبك ولا ضاق عصايا ولا حرمك شيء كان يعطيك إياه، مجرد الشعور بغضب ولي الأمر على نفس الإنسان ثقيلة. فكيف إذا كان مع الغضب؟ لما يغضب عليه حيدخله الجنة؟ حيظلله بظل العرش؟ ولا فين حيرميه؟ حرميه في النار. يبقى جمع الأمرين، النار وغضب الجبار، نسأل الله السلامة.